رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحولا. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل أيها الرسول للبدو الذين تخلفوا عن الخروج معك، ستدعون إلى قتال قوم أهل بأس شديد في معارك تقاتلون هؤلاء القوم أو يدخلون في الإسلام، فإن تطيعوا الله وتقاتلوا مع رسوله يثبكم على ذلك ثوابا عظيما وهو الجنة، وإن تعرضوا عن الاستجابة وتعصوا الله كما عصيتموه يوم تركتم الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعذبكم عذابا مؤلما موجعا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى إثم ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله فهم معذورون لهذه العاهات، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار، ومن يعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله ويترك الجهاد في سبيله يعذبه عذابا مؤلما موجعا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك بيعة الرضوان تحت الشجرة، فطاع على ما في قلوبهم من الإخلاص والصدق والإيمان، فأنزل الله على قلوبهم طمأنينة الإيمان وثبتهم وزادهم يقينا ورسوخا في الدين، وأخلف عليهم عما فاتهم بصلح الحديبية ففي خيبر وهو قريب من صلح الحديبية، وعوضهم مغانم كثيرة من أموال اليهود في خيبر، وكان الله عزيزا في انتقامه ممن عداه وهو المعز لمن ولاه، حكيما في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في زمانها الذي كتبه الله، فقدم الله لكم غنائم خيبر وحماكم من أذى الناس فلم يصبكم شيء مما أعده الكفار من الحرب والمكيدة، وحفظ أهلكم وأموالكم في المدينة من شر أعداء الإسلام، وليكون نصركم وهزيمة أعدائكم وما حصل لكم من الظفر والغنيمة علامة تهتدون بها على نصر الله لكم وحسن ولايته وجميل رعايته لكم، ويوفقكم للهدى القويم والصراط المستقيم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. وقد هيأ الله لكم غنيمة أخرى لم تستطيعوا الحصول عليها، والله وحده الذي قدرها ويسرها لكم، وهي في حكمه وتصرفه، وسوف ينجز لكم ما وعدكم به في جنته، لأنه قادر على كل شيء، لا يعجزه أمر ولا يصعب عليه شيء. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الكفار في مكة لهزمهم الله ونصركم عليهم ولفروا من المعركة وأعطوكم ظهورهم، وليس لهم من دون الله من يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم، وليس لهم ناصر يدافع عنهم فهم مخذولون خاسرون. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه طريقة الله التي سنها في من سلف من الأمم من أنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، ولن تجد لسنة الله تغييرا بل هي ثابتة دائمة مطردة.